بعيد عنك ثواني مش قادر احس بيك جنبي وانت نايم وبخاف اقرب ليك بعيد عنك ثواني مش قادر احس بيك جنبي وانت نايم بخاف اقرب ليك بمد ايدي لايدك ترجع تشيلها ليه معاك كنت اناني جرحتك مش عارف ليه قول بس قول مش عايزك تبص لي صمتك بيعذبني عارف انا المسؤول اديني فرصة تانية اوريك اني محتاج لك واني بعدك مفيش حياة بعيد عنك ثواني مش قادر احس بيك بعيد عنك ثواني مش قادر احس بيك جنبي وانت نايم وبخاف اقرب ليك بمد ايدي لايدك ترجع تشيلها ليه معاك كنت اناني جرحتك مش عارف ليه قول بس قول مش عايزك تبص لي صمتك بيعذبني عارف انا المسؤول اديني فرصة تانية اوريك اني محتاج لك واني بعدك مفيش حياة بعيد عنك ثواني مش قادر احس Peace.